ذكرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن منظمة التضامن للديمقراطية والرفاهية العامة والسلام والتوحيد والسلطة أقامت مؤتمراً صحفياً أمام المبنى العام للحكومة في سيول يوم 27 من نيسان الماضي، وطالبت السلطة العميلة بإيقاف أعمال المجابهة الأهلية والانطلاق في تحسين العلاقات الجنوبية الشمالية. ألقيت فيه كلمات وتلي نص المؤتمر. أكد النص على أن الحكومة ينبغي لها أن تنطلق ولو الآن في تحسين العلاقات الجنوبية الشمالية بنشاط، وعليها أن تلغي أولاً إجراءات 24 مايو التي تعترض طريق التبادل وتستأنف السياح إلى جبل كومغانغ والعمل في منطقة كيسونغ الصناعية.